أن الحق يريد أن يعطينا صورة على قيوميته على كل الأمر، أنه إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. عايز يدينا مثال في نفسنا احنا إزاي بقى؟ قال لك أنت تكالب وتريد أن تقوم، قل لي بالله ما هي العضلات التي تحركها لتقوم؟ إنما عايز تقوم بتقوم كده هو، عايز تضرب واحد تضربه. قال له طب ما هي الخبط بس دي بحنان كده حلوة كده بتطبطب عليه وده تضربه بالقلب. قال له ما هي الجوارح أو الأعضاء اللي بتخليك تعمل دي وتعمل دي؟ والله ما يعرفها. ما هي إزاي أمرته؟ ده الراجل اللي قاعد على الدليكتر اللي بيهد المباني يعمل بتاع زر تقوم البتاع تترفع، وزر تاني تفتح الصوابع، وزر تالت تمسك الحاب، وزر رابع عشان توديها هنا. الله، طب وانت عايز تقوم ولا تقيدها هنا؟ قال لك ما فيش، مجرد الامر الارادة منك تنفع. فاذا كنت يا عبد يا مخلوق مجرد ارادتك لجوارحك ان تفعل، تفعل الجوارح وانت لا تعلم بتعمل ازاي، فتبقى تستبعد على اللي خلاها نقول انما امره اذا اراد ان يقول لكم فكون. ده انت اللي بتريده بتعمله، تكفر يكفر، تطيع تطيع. يبقى اذا الحق عمل في نفسنا، تعود تعمل حاجه جوارحك تطيعك. ليه؟ لانها مسخره لك، والسماء والارض وكل مسخر لك. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. يجي نقول ايه اللي في السماء؟ اولا السماء ما شفناش ايه اللي فيها كتير، انما احنا بننظر للسماء في جهه العلو وبنقول فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب، وينزل لنا مطر وينزل لنا برد وينزل لنا سل. كل دي شمس، ودي منين هي في السماء؟ الشمس فينين؟ ده السماء لسه بعيدة. ولذلك بقول وزينا السماء الدنيا بمصر، ده بين وبين الشمس 8 دقائق وكذا ضوئية، ده فيه أشياء المرأة بين وبينها 100 سنة ضوئية. شوف 100 سنة، 100 سنة اضربها بقى السنة في كام يوم؟ 365، واضربها في 60 عشان تطلع دقائق، واضربها في 60 عشان تطلع ايه سنة، واضربها في 300,000 عشان تطلع السرعة، تبقى دي عالم ايه ده. وإنا لموسعون، والسغناء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، احنا اللي منوسع. الحق سبحانه وتعالى نقول تعطى بالشمس وهي أظهر شيء يعلونا، أم قال لك نور بتديك هذه واحدة، ولما تطلع الشمس كلنا نطف أنوارنا، ولا بتتعب فيها لا بتعمل لها صيانة ولا بتديها طاقة تعمل ولا تقدر توصل لها. ومن يوم ما خلق ربنا الأرض عملت إيه؟ عملت تديك. طيب دي تديني آدي، بتديني الضوء وتديك الحرارة اللي لازمة للأشياء، وبتديك فوق ذلك مما أدرك أخيرا الأشعة المختلفة دي، الأشعة الحمراء والخضراء والبنفسجية والبتاع، والأشعة أنتوا عارفين أثرها فينا بتعمل إيه. الله، وبعد ذلك قال لي اللي موجود، وإن استطعت أن تسخر أنت الشمس فسخرها، تعمل إيه؟ قال لك خد منها طاقة زي ما باخد منها الطاقة دلوقتي. الله، يبقى إذن الشمس عمالة تعطينا كل يوم، والقمر أم قال لك ده بس بيدينا بس ضوء اسمه الضوء الحليم، الشمس فيها حرارة، إنما القمر ضوء إيه؟ ضوء حليم، علشان الناس فيها شغلها يبقى بالليل، فيبقى عندهم شيء من الإيه زي السهاري. الله، وبعدين حتت فيها نجوم، والنجوم تهديهم وعلامات وبالنجم إيه يهتدون، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله، دي كلها آيات فين؟ ده في اللي قال لنا عليه، وبعدين اشياء ثانيه في عالم الملكوت لسه احنا ما نعرفهاش. ولعل الزمن باختراع العقول واكتشافها واستنباطها من الاشياء اللي موجوده يدينا حاجات ايه كتير. ده القمر هو دلوقتي اللي عامل الاعلام في الدنيا، مش بيعمل بناخد من القمر دلوقتي، هو اللي عامل لنا الاعلام في الايه في الدنيا كلها. القمر الايه اسمه ايه؟ القمر الايه؟ القمر الصناعي، وعمال مش عارف ايه، ونجيب من هونس بعد ما كنا بنعمل بسلوك ومش عارف مش عايزين. دي كلها من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى، ومما سخره. وانت ما تقدرش تهوب ناحيه كوكب من الكواكب دي،

البلح وبناكل منه هيعمل لها درجة تطلع شيل كده تطلع عليه, وبعدين تطلع للجريد تشوف دي الأغصان بتاعته هو الجريد, أغصان النخلة ايه جريد, تقوم تبص فيه الجريدة دي العجب, فتبارك الله أحسن الخالقين. تلاقي الجريدة من تحت عريضة اللي احنا بنسميها ايه لما نيجي ناخدها الأحف, وتطلع بقى الفناء شوية كده, وبعدين يجي الورق, الورق على العكس, ورق يطلع من فوق مسطوح طويل, وكل ما ينزل ينبرم ينبرم ينبرم لحد ما يجي في الآخر ينبرم بر ما يبقى سلاية. الله بقى ديك مفروضة الخص مفروض تنزل تنزل كده لحد تلاقي ايه انبرمت الورقة وبقت ايه سلاية. ليه؟ أم قال لك لأن النخلة لما هتجيب البلح الصغير الفيران والحوام والهوام تطلع تاكله, يوم ربنا يعمل ايه يحميها بالشوك ده. طب الشوك ده ما يمكن ينفد في الجريد ولا في اللب بتاع البتاع؟ قال لك لا, تبارك الله احسن الخالقين. راح عامل طبقه من الليف, تليف كده, الليف اللي احنا بناخده ده نعمل منه الليف الاحمر ده. الله ايه العجائب دي؟ قال لك دي عجائب بقى سبحان الخالق. طب ادي فرق, ودي لها ساق واحد طالع طوله كده, وبعدين فروع اللي هي الجريد, والجريد عليها الخوص. طيب تعالى بقى في حاجه ثانيه, يبقى يختلف, وده ايه اللي جذع بتاعه عمودي واللي جذع بتاعه شكل الشجر الثاني. الجذع يبقى ميل كده وعامل كده وبتخين ومش عارف ايه, وبعدين يتقسم الى فروع, والفروع فيها يبقى فيها ايه ورق, والورق يبقى فيه ثمر. تقول تعالى بقى, ساعه الواحد ما ينظر جميزه تلاقيها ايه كبيره قوي, والثمره بتاعتها قد كده. سبحان الله سبحان الخالق قد كده. وبعدين تشوف بطيخه ملهاش ساق, مزروعه كده على الارض ملهاش ساق, وتعمل لي بطيخه قد كده. تبارك الله احسن الخالق. ايش المساله دي؟ مساله يعني حيه. وبعدين طيب سيب الجزع وسيب الاغصان وسيب الورق, يمكن انت ما تنتفعش بيه. طب شوف السمر بقى لما يطلع السمر بتاعه, يقول ربنا اوعى تبص للسمر بس عشان تاكله, لا بس شوفوا على ابوه, انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعي. الله تمتوا للسمر اللي هناكلها دي برضو حاجه طلاقه قدره, مش ميكانيكا معموله بشيء واحد. طيب انا باكل المشمشه باكل ايه واسيب ايه؟ باكل القشره اللي فوق دي واسيب اللب. طب عال قوي, واللوزي الله اكل دي واقع على الورقه دي. اذا مش المساله مش ميكانيك, مساله طلاقه قدره. بقول لك انا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي, وبعدين تجي للتين ده فيها قشره ولا بتاعه تاكلها امتى كده مش الله. وبعدين تمسك مثلا البرتقال ولا السفندي, تيجي بالفصوص مش لازقه ببعضها, معمول لكل فص جراب من الخيوط, تقدر تعمله كده تعمله كده. وبعدين تاخد السفندي غير البرتقال ابو صره, غير البرتقال البلدي, غير البرتقال السكري, يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. تبارك الله احسن الايه احسن الخالقين. شيء يا مولانا تتعجب في الكون. اذا نظرت اليه وبعدين تلتفت تلاقي شجر احنا ما ناخدوش الا انه ايه خضره, ما ننتفعش بيه في حاجة, خضرة كده وزينة ومش عارف ايه وبتاع حاجة دي. نقول له لا, ده الخضرة دي يبقى بعدين يبقى فيها فوائد انت ما انتش عارفها, ويمكن مش لك, يمكن لبقية الحيوانات. احنا كنا نقعد في البستان وبعدين نشوف قطة تيجي من البيت كده وتجري على حتة وترجع تاني, وبعدين عينها بتدمع اسبوع نراقبها تطلع القطة, وبعدين تتبعناها بتروح القطة دي فين, لقيناها بتروح في الجنينة في شجرة كده وتروح عاملة عينها ايه تحط نفسها قصر وتمس وتنام روعه اسبوع. حاجات هي انت مش نافع لها نفعه, انما فيها نفع ليه لحاجه ثانيه, دي بتاكل دي ودي بتاخد من دي وتنام, عشان ايه؟ عشان تركيبه الايه تركيبه النفع كل دي من الايه في الارض. وبعدين تيجي بقى تعالى بقى الحاجات اللي هي ما فيهاش غذاء فيها زهور بس, يبقى ربنا مش بيدينا حاجه بس البلق البط, ده بيدينا حاجه للمتعه الذوقيه